لكن ايضا مما يحزن ويؤلم ان اخوانا لنا اتخذوها مهنة، ولا شك انها يعني لا تجر الا احد واحد من ثلاثة، اما ان يكون يستفيد مالا او يستفيد شهرة، وهذا طبعا يعني كان شر من الاولى، اي نعم، واما ان يفيد المريض او المرقي عنده، فاذا لم يتحقق الامر على الوجه الثالث فلماذا يستمر في الامر الثاني والثالث؟ ولا بد من احدهما وكلاهما شر. ولذلك اقول يعني ناصحا للاخ محمد ان شاء الله انه انقطع وولى عنها ولم يعقب ان شاء الله. ان شاء الله نسال الله ان يكون المرسلين العافيه والصحه.